بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ما زلنا في القاعدة الرابعة من قواعد الأدلة من كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعنوانها ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ثم بعد ذلك قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في هذا الظاهر المستفاد من الكتاب والسنة. ذكر القسم الأول وقرئ في الدرس الماضي، وأصحابه يقولون ويجعلون الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، لم يحرفوها بدعوى التأويل ونحو ذلك. ننتقل للقسم الثاني. قال الشيخ: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. يعني هم فهموا أولا أن النصوص دالة على التشبيه، دالة على التشبيه، ثم ماذا بعد هذا الفهم؟ قالوا: يجب إبقاؤها على هذه الدلالة في صفة الرب، ولذلك لقبوا بالمشبهة، فيجعلون ما ثبت لله جل وعلا عين ما ثبت للمخلوق، فيقولون: إن سمعه كسمع المخلوق، وإن بصره كبصري، وإن استواءه على عرشه كاستواء الخلق على ما يستوون عليه. قال الشيخ: ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. لاحظ، بين الشيخ بطلان قول المشبهة بعدة أوجه. ذكر الوجه الأول وهو إن القول بأن ظاهر نصوص الصفات يفيد التشبيه وبالتالي يشبهون الله بخلقه، يقول هذا جناية على التأويل على النصوص وتعطيل لها عن دلالتها. ولهذا قال الممثل معطل، من وجوه تعطيله تعطيل النصوص عن دلالتها الصحيحة. الوجه الأول فيه أن المتكلم المشبه قد عطل النصوص عن دلالتها الحق لقوله إنها تفيد التشبيه، والشيخ يقول: والدليل على أنها لا تفيد التشبيه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فمن جعلها دالة على التشبيه فقد عطلها عن دلالتها الصحيحة. الوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ هذا قد سبق تقريره في درس مضى في قواعد الصفات. ذكر الشيخ أن التشبيه ممنوع بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة، أو كما لخص بدلالة السمع والعقل، فهنا يعيد ذلك، يقول: إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، وإذا دل على هذه المباينة إذن يبطل أن يقال إن النصوص دل على التشبيه. ولهذا يقرر الله جل وعلا عباده بأمور يعتقدونها وهي صحيحة، فهموها بحسب الفطرة والعقل السليم، من أن الله جل وعلا هو ربهم وخالقهم، وأنه جل وعلا موصوف بأوصاف الكمال منزه عن صفات النقص، وقد تقدم تقرير شيء من ذلك سابقا. إذن قررهم بأن التوحيد حسن وهذا الحسن معروف عقلا وفطرة. إذن دل العقل على المباينة بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات، وعندئذ كيف يقال بأن نصوص الصفات تفيد التشبيه؟ إذن هذا بعيد. الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. إذن هو يرد مقالة المشبهة بما أجمع عليه سلف الأمة، فهو أن السلف لا يرون أبدا تشبيه الله بخلقه. ومن العبارات المتقدمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذه من مقالات الأئمة من قبل، وقد قالها نعيم بن حماد الخزاعي، يقول ما حاصله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. هذه قواعد، كلام مختصر ونافع ومفيد، وفيه دلالة على ما كان عليه سلف هذه الأمة، وفيه أيضا دفع للتنقيص الذي يحاوله بعضهم. يقول ذلك البعض أو أولئك البعض: إن السلف لم يعملوا العقل جيدا في هذه المسائل، وربما اعتذر عنهم بأنهم شغلوا بالجهاد ونحو ذلك فلم يتفرغوا لهذه المسائل. ثم ذكروا وجها آخر وقالوا: ونحن واجهنا الفلاسفة وأصنافا من الناس فكنا بحاجة إلى مثل هذا التعمق. هذا ما قاله بعضهم، وإن لم يكن بهذه العبارات لكنه معروف هذا الكلام، قد ذكره غير واحد من المتكلمين. ومنه نشأت فيما بعد عبارتهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وسيأتي رد هذه المقالة في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله تعالى. على كل، وتلك مناقشة لها موضع آخر. قال الشيخ: فإن قال المشبه، بعدما ذكر الشيخ الوجوه الثلاثة الدالة على بطلان مذهب المشبه الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وأبقوا دلالتها على ذلك المعنى الباطل، إن قال هذا المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. لاحظ هذا الاستدلال، قالوا إن الله قد خاطبنا بلغة العرب، ونحن نعرف من لغة العرب في ذكر الاستواء والنزول واليد ونحو ذلك ما نعقله نحن وما نعرفه. إذن قالوا يجب حمل النصوص على هذه المعاني التي تتبادر إلى الأذهان. هذه شبهة، ما جوابها؟ قال الشيخ: فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، هو الذي خاطبنا بقوله ليس كمثله شيء، وعليه فزعم ذلك المتكلم من أن اليد هي اليد، أي أن يد الله كيد المخلوق وأن نزوله كنزول المخلوق باطل. والدليل على بطلان ذلك الاعتقاد ما دلت عليه هذه الآية. ثم قال الشيخ: ونهى عباده أن يضرب له الأمثال أو يجعل له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا استدلال آخر في هذا الوجه الأول، يقول لك إن الله نفى التماثل بينه وبين خلقه، ونهانا عن ضرب الأمثال له، ونهانا أن نجعله أندادا، والند الشبيه والنظير، والمثل إنما يضرب من باب المقايسة، من باب المقايسة. ولهذا قال ابن القيم: إن الأمثال التي في القرآن هي من أبواب من باب القياس، وهو كذلك. إذن ويقصد هنا القياس المحرم الباطل. عندئذ قال الشيخ: وكلامه تعالى كله حق، أي ما جاء من إثبات الصفات، وما ورد في كلامه من نفي التماثل والنهي عن اتخاذ الأنداد وضرب الأمثال له، كل هذا حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إذن نقول بهذا وهذا. والمتكلم المشبه أعرض عن دلالة هذه النصوص، وكان أهل السنة أسعد باتباع هذه النصوص وأعلم بدلالتها. الوجه الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. هذه أسئلة فيها إلزام أو إلزامات، فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا المشبه جعل الصفات، أعني الصفات الباري، مشبهة للصفات المخلوقين، مع أنه فاوت وميز فمنع التماثل بين ذات الله وذات المخلوق. عندئذ ينشأ السؤال: ما دمت أنك فرقت بين ذات الله وذات المخلوق، فعندئذ عليك أن تجري الصفات مجرى الكلام عن الذات سواء بسواء. وهذا قد تقدم، وهو أن القول في صفات الله كالقول في ذاته. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين، أو عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذن هذا الوجه الثالث لإبطال ما تمسك به المشبه. خلاصته هو إثبات الفرق بين المخلوق والمخلوق، وإذا كان هذا ممكنا مع اتفاق الأسماء فأمكن أن تفرق بين الخالق والمخلوق، بل يقول لك إن التماثل بين الخالق والمخلوق مستحيل، سبق في قواعد الصفات شيء من ذلك. فميز الشيخ بين مخلوق ومخلوق من جهة الوصف ومن جهة الذات. فمثلا في باب الصفات والأوصاف، لو قلت للذرة أي النملة قوة، هذا لفظ، لفظ القوة أثبته وصفا لهذه النملة، ثم قلت وللخيل قوة، فهل يلزم تساوي القوتين؟ هذه أوصف لمخلوقات. لفظ القوة واحد، ولكن هذا لا يعني اتفاق أو تساوي النملة مع الخيل في القوة. أيضا من جهة الذوات، ضرب مثلا آخر في ما سبق ومنهم أن للبعوض ذاتا وللعرش كذلك، فهل يقال بتساوي جسم البعوض وجسم العرش، أو ذات العرش وذات البعوض؟ لا. فإذا أمكن هذا الفرق بين مخلوق ومخلوق، فأولى أن يقال بهذا الفرق بين الخالق والمخلوق، بل إن التماثل بين الخالق والمخلوق مستحيل كما سبق تقريره. إذن أبطل الشيخ بهذه الوجوه مقالة المشبهة المجسمة، أبطل الشيخ مقالة أولئك، وما عسى أن يتمسكوا به من شبهة في هذا الباب. نقف عند هذا الحد لنواصل ذكر القسم الثالث إن شاء الله في درس قادم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. طيب، نحاول الإجابة على ما تيسر من أسئلة، ولكن الأخ أزهري ينبه الإخوة إلى أنه ربما نسي بعض الإخوة الكراسات أو الكتب. ولا يجد فيها اسم صاحبها، فهو يلتمس أن يكتب كل واحد من الإخوة اسمه حتى إذا يعني فقد أو وجده الأزهري أرجعه إليه. بيحصل قليل لكن ها بيحصل كثير الحاصل شنو شباب. طيب النسيان وارد لكن تذكر أو أكتب الأسماء. طيب واحد من الإخوة سأل صاحب السؤال الأول، يقول في قصة إمام الحرمين هل نستنتج أن الحرمين كان يؤمهما من ينفي الصفات؟ لعله اختلط عليك، لقبه بإمام الحرمين ما معنى أنه كان إماما يصلي بالناس؟ هذا ليس بلازم أصلا، وإنما أمهما أي قصد إليهما ودرس ونحو ذلك، أو بقي زمانا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، أو بقي زمانا في مكة والمدينة. يعني هذا اللقب لا يعني أنه كان إماما يؤم المصلين، هذا ليس بلازم. لكن في الجملة لا يبعد في بعض الأزمنة يا أخي، وخاصة عند انتشار البدع وفرضها بالقوة، أن يؤم الناس من هو مبتدع ضال. أما اعتدى القرامطة على الحجاج بعد 300 هجرية وقتلوا من قتلوا ورموا بعض القتلى في بئر زمزم وأخذوا الحجر وبقي زمانا بهجر في البحرين زمان عند أولئك القرامطة الباطنية، يعني ذكر في التاريخ أنه ما رد إلا بعد سنوات مش بعد أشهر، ما رد الحجر الأسود إلى الكعبة إلا بعد سنين. فيا أخي قد تسلط بعض أهل البدع زمانا ما وفعلوا الأفاعيل. طيب هذا الأخ يسأل، وهو لما قلت إن الله لا يشغله حساب عبد عن آخر، ألا يتعارض ذلك مع قول الله جل وعلا وكل آتيه يوم القيامة فردا؟ الجواب إن شاء الله لا يتعارض، لأنه يحاسب هذا بمفرده وهذا بمفرده، لا يشغله هذا عن ذاك. واضح يا أخي؟ هذا ليس أنه يعني يحصل تباين ونحو ذلك، أو يحصل أن يحاسب جمع من الناس في وقت واحد ونحو ذلك، ما لازم. هذا سؤال خارج الدرس. هل في سؤال ثاني؟ ويسأل عن مسألة قتل الكلب غير العقور، قد اختلف العلماء فيه هل يقتل أو لا يقتل لاختلاف الفهم الناس في الأدلة. على كل حال إن لم تكن ضارة ولا تؤذي فلا تقتل، ولكن لا تقتني إلا كلب صيد أو حرف أو ماشية، خلاف ذلك لا تقتني. أما أن تجده فتقتله فلا، لكن إن ثبت من قبلها ضرر كداء السعر أو نحو ذلك فتقتل. نعم والله أعلم. توقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.